أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 41 إن شاء الله تبارك وتعالى من تلكم السلسلة المباركة، شرح الوصايا 10 الكرام في سورة الأنعام، وذلك بوجه عام. انطلقنا حتى الوصية الأخيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وذلك بوجه خاص. نحن في الجولة الأخيرة مع تذييل الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بوجه أخص. بدأنا مع محاضرة الأمس الإشارة ذلكم على أنه ختام الآية وختام الوصايا، وذلك اسم إشارة للبعيد، ولكن أريد به البعد المعنوي لا الحسي، كقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول ابن عباس هذا الكتاب، يعني لا تظن أنه بعيد عن متناول أيديكم، بل هو في متناول أيديكم، وإنما الإشارة للبعد المعنوي. وهنا قال ذلكم، وحتى اللام في اللغة العربية أيضا لام البعد، والميم للجمع، يعني تلكم الوصايا السابقة، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والذي وصى هو الله سبحانه وتعالى، الذي أمرنا باتباع صراط الحق وباتباع الصراط المستقيم، والذي نهانا عن سبل الضلالات والأباطيل المعوجة. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الوصايا هي جامع للوصايا النافعة البعيدة المرمى، الموصلة إلى ما لا يحيط به الوصف من السعادة العظمى. وصاكم الله، الله وصاكم بهذه الوصايا ليعدكم ويهيئكم لما يرجى لكل من اتبعه من اتقاء كل ما يشقيه ويرديه في دنياه وأخراه. ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف، وقد أمر سبحانه وتعالى باتباعه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ونهى عن اتباع غيره، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ختم ذلك بالتقوى التي هي في الأصل اتقاء النار، إذ من اتبع صراطه اتقى النار ونجى النجاة الأبدية وحصل على السعادة السرمدية. وقد جاء الكلام عن التقوى في تذييل الآية عاما، لأنه جاء في سياق اتباع صراط الله المستقيم الشامل لجميع أنواع الهداية. فلما كان الأمر كذلك، فمعنى التقوى جاء عاما وليس خاصا. وقولنا في التقوى اتقاء النار، هذا بداية الكلام في أن أصل الكلمة في معناها اللغوي من الاتقاء توقي والحذر من كل شر أو ضرر. ومثل هذا في قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقوا من الوقاية والتوقي والحذر، كما قال أحد السلف: هل سلكت طريقا به شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال: حذرت وشمرت واجتهدت. قال: فتلك التقوى. ثم رأينا في محاضرة الأمس أيضا أن التقوى تأتي في القرآن الكريم في نداءات عامة ونداءات خاصة، فإن جاءت مع النداءات العامة تكون بمعنى الخوف: اتقوا الله خافوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله خافوا ذلك اليوم، وهو كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهنا التقوى لكل الناس ليست بمعنى الطاعة ولا التحلي بالفضائل، إنما هي بمعنى الخوف: اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم خافوه إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وتجيء التقوى في النداءات الخاصة التي هي: يا أيها الذين آمنوا، نداءات في القرآن نداء تسميع: يا آدم، يا إبراهيم، يا نوح، هذا نداء تسميع. ونداء نسبة: يا بني آدم، يا بني إسرائيل. ونداء مدح: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ونداء ذم: يا أيها الذين كفروا. ونداء تنبيه يكون عاما: يا أيها الناس. الياء فيه حرف نداء وأي للصلة، والهاء للتنبيه، والناس هو المنادى، ويكون خاصا: يا أيها الذين آمنوا. والنداءات الخاصة لأن أهل الإيمان هم أهل الاستجابة، فإذا أراد الله عز وجل من عباده امتثال أمر أو اجتناب نهي جاء النداء: يا أيها الذين آمنوا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فرعها سمعك، انتبه، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة الحقيقية، لكن في غير هذا الناس عايشة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. حياة الكفر وحياة من سار في فلكهم عيشوا السلام، كما لو قال أحدهم: أدين عايشين. ليه؟ لأنه مش حاسس أنه يعني براحة ولا بسعادة ولا لذة. ومع أنه مع الاجتهاد في طاعة الله عز وجل يستشعر الإنسان الراحة واستشعر السعادة، حتى إنه إذا بلغ منها مبلغا يقول: والله إنه لتمر على القلب لحظات يرقص فيها طربا، فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. قال الثاني: إننا نشعر سعادة لو أحس بها الملوك، لو علم بها الملوك أو أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. سيدنا الإمام ابن تيمية عليه سحائب الرحمة والرضوان يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ جنتي في صدري، حيثما حللت فهي معي، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. الشعور بالحياة الحقيقية مع طاعة الله عز وجل. وهذا هو المعنى الثاني في التقوى، أن التقوى تكون بمعنى الطاعة والعبادة، وتجيء بعد نداءات خاصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن عباس: اتقوا الله حق تقاته، أي أطيعوا الله حق طاعته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع الله فلا يحصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وترد التقوى بمعنى أشمل، فتكون بمعنى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، وهو قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. التقوى معنى عظيم جدا، وهو ليس درجة من درجات الدين كالإسلام والإيمان والإحسان، بل هي معنى مع كل الدرجات، مع الإسلام تقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مع الإيمان أيها الذين آمنوا اتقوا الله، مع الإحسان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك القرآن الكريم فسر التقوى بمعاني جامعة بآية في منتصف سورة البقرة لها اسمها الخاص بها، تسمى آية البر الجامعة. آية البر الجامعة آية عظيمة جدا، شملت الإسلام كله، وزيلت بأن هذه هي التقوى. فتقرأ قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. آية عظيمة جدا. كثيرا ما كنت أوصي طلابي أن واحد يأخذها يعملها رسالة الدكتوراه، لأن أنا كنت خلصت الدكتوراه حقي، فرصتي في أن أعمل دكتوراه تانية كان شيء صعب شوي. فالآية منهج أكاديمي عجيب. الآية عبارة عن مقدمة ومضمون وخاتمة، ودي طبيعة الرسائل العلمية. والمضمون عبارة عن أربعة أبواب، وكل باب فيه فصول على حسب الأهمية، وداخل الفصول عددا من الأبحاث. هتيجي إزاي؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، دي مقدمة، وبتعني الآتي، تعني ما كنا ندندن حوله. يا جماعة لا تهتموا بالرايات، لا تهتموا بالواجهات، احذروا الفرق، تجنبوا الطرق، ليست القضية بشرق أو غرب ولا مشرق ولا مغرب، لا شرقية ولا غربية، إسلامية إسلامية. يبقى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. جربنا الشرق الملحد فلم نفلح، وجربنا الغرب الكافر فلم ننجح. المنهج والفلاح والنجاح في منهج الله عز وجل، وفي اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو الصراط المستقيم. فالمشرق والمغرب ضد الصراط، والمعاني يكمل بعضها بعضا. عندك صراط مستقيم وعندك طرق شياطين. شرق وغرب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. خذها بالمعنى البسيط، خذها بالمعنى الكبير، لغاية لما تصل للمعنى الموجود في الواقع سياسي. شوف لما كان العالم العربي مثلا نصه تحت الاتحاد السوفيتي والنص الثاني تحت أمريكا، دول تبع روسيا الملحدة ودول تبع الغرب الصليبي الرأسمالية. عملنا النتيجة المرار اللي احنا فيه، سقط الاتحاد السوفيتي وبقيت أمريكا القطب الأوحد، والآن بالعصا وبالذهب وبكل ما تملك بتحاول السيطرة على العالم. لكن هذه صحوة الموت، هذه صحوة الموت بالنسبة لأمريكا. أمريكا لابد إن شاء الله أن تسقط كما سقط الاتحاد السوفيتي، وسقوط أبدي لا تقوم بعده أمريكا، وترجع الراية للإسلام وللمسلمين، وينتشر الإسلام في ربوع الأرض بفضل الله تعالى بأخبار صادقة عن ربنا عز وجل. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وعن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمقدمة الآية بتقول لك ابعد ابعد عن حكاية الشرق والغرب دي والشرقية والغربية، وعن الجوانب الصراط، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. امسك الصراط المستقيم وسر عليه. يطلع ايه الصراط المستقيم يا رب؟ اسمه البر. ولكن البر، والبر في لغة العرب جماع أفعال الخير. البر جماع أفعال الخير. ولكن البر عبارة عن إيه؟ عن الآتي. مع التقسيم هذا الباب الأول، عقيدة خالصة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. خمسة من ركائز الإيمان الستة موجودة في الآية. ولكن الركن الثالث من أركان الإيمان موزع في آيات القرآن على شاكلة إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل كبير وصغير مستطر خلق كل شيء فقدره تقديرا. هو الركن الثالث، ركن الإيمان بالقضاء والقدر. هنا ذكرت الآية خمسة، وشأنها في ذلك شأن آية النساء أيضا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجاب لك خمسة من أركان العقيدة، أركان الإيمان. ده الباب الأول، تقعد أنت تفصل فيه، تأخذ كل ركن في فصل. إيمان بالله، إيمان بالملائكة، كتب، الرسل، اليوم الآخر. الباب الثاني عبادة صحيحة، بعد العقيدة الخالصة عبادات صحيحة. المذكور في الآية هنا نماذج، نموذج متمثل في الإيثار والتكافل الاجتماعي بين المسلمين بصورة غير التي تراها في الواقع تماما. قال وآتى المال، وآتى بمعنى أعطى، على حبه، على شدة الحاجة إليه. لماذا؟ لأنه في إيثار، في إيثار، في تكافل. وآتى المال على حبه تلك الأصناف ذوي القربى، يبدأ بصلة الأرحام والقرابة، والصدقات للقريب لها أجران صلة وصدقة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، هذا عنصر الضعيف في المجتمع، والمساكين. زي عندنا مصر دلوقتي بنسبة 90-95 داخلين في دائرة المساكين، لا يجد قوت يومه. الغلاء والبلاء خلى الأغنياء إيه؟ بيصرخوا. بيصرخوا الأغنياء، فما بالك بالطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة والناس الكادحة والرجل الأرزاقي بتاع كل يوم بيومه والحاجات دي. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اللي هم المشتتين في الأرض دلوقتي، اللي ربنا يعني طبق عليهم قانون بني إسرائيل، وقطعناهم في الأرض أمما. النعمة تروح في أي حتة، وأتحدى إنك تروح أي حتة وما تلاقيش فيها الناس اللي هم إيه؟ أبناء السبيل دول، اللي هم زينا كده مهجرين فروا بدينهم من الفتن ومن الأذية ومن التعذيب ومن السجن، فتلاقيه في كل الدنيا. هتسمي بلد ايه وتترك ايه؟ ما تعرفش تترك بلد. وتلاقي المصري والليبي والعراقي والشامي واليمني وجنسيات اخرى من دول العرب والسوداني الفيضانات بقى، وبعدين وغير الفيضانات يوم ساعة الشيوعية ما عملت شوف. وتلاقي اخواننا بتوع شرق اسيا وسط اسيا برضه، سبحان الله العظيم، بدل كلهم اسمهم ابناء سبيل. ده بيبقى الواحد في بلده ممكن يكون صاحب وظيفه ومركز وكذا، وبعدين في ظل الاضطهاد هرب، يجي لا لاقي سكن، ولا لاقي السكن ما يلاقيش يدفع الايجار، ولا يدفع الايجار مش لاقي وظيفه عشان يعيش ويستقر. ده اسمه ابن سبيل، ده ارحموا عزيز قوم ذل، ده من ده كثير قوي كثير قوي. يبقى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. برضو لما حد يضطر للسؤال وما هوش يعني نوع من التسول يعطى، والسائلين وابن السبيل. يبقى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، اللي هو عفق العبيد ده لما كان موجود. كمل الكلام عن العبادات الصحيحة بأهم ركنين في الإسلام، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أهم ركنين في الإسلام بعد كلمة التوحيد، أقام الصلاة وآتى الزكاة. إحنا عندنا النهاردة زي ما قلنا في الدروس بتاعتنا وفي الخطب، ما عندناش أقام الصلاة. عندنا اللي بيصلي من المسلمين نسبة ضئيلة جدا، أقل من 20% بيصلي، إنما أقاموا الصلاة انسى. أقام الصلاة اللي ركز عليها القرآن، واللي مع دروس الفجر كنت كل مرة أقرأ لك آية من آيات وأقام الصلاة، فتجد إنه عندنا بيصلي، يعني اللي بيصلوا من المسلمين بيصلي مش بيقيموا الصلاة، ودول نسبة أقل من 20%، والباقي انقطعت صلتهم بالله، فلا يبالي الله عز وجل بهم في أي أودية الدنيا هلكوا. أقام الصلاة وآتى الزكاة، الزكاة ده حاجة يعني هو ده الرحمة، تكافل الاجتماعي في بين المسلمين، إن ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الزكاة على الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء، فإذا جاع الفقراء أو عروا فببخل الأغنياء، وويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يحبسونهم يوم القيامة ويقول يا رب خذ حقنا من هؤلاء، خذ حقنا من هؤلاء. في حق في المال اسمه الزكاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ده اسمه الزكاة آية المعارج. والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم آية الذاريات، ده غير المعلوم، ده هو فوق الزكاة، الصدقات، التكافل الاجتماعي، حق غير معلوم. ولذلك لما ربنا يتكلم عن المسلمين يقول حق معلوم، يتكلم عن المتقين ما يذكرش كلمة معلوم، لأنه الآية في الذاريات جاية في المتقين، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ما قالش معلومهم ليه؟ لأنه ده صنف راقي اللي هم المتقون اللي احنا بنتكلم عنهم، اللي لسه هنتكلم عنهم إن شاء الله بعد ما ينتهي الكلام عن معنى التقوى، نتكلم شوية عن المتقين وصفات المتقين في القرآن الكريم. واللي من بين هذه الآيات آية الذاريات وأوائل سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وإيه ومما رزقناهم ينفقون. ما يؤتون الزكاة، مما رزقناهم ينفقون، على شاكلة أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، ومما رزقناهم ينفقون. ربنا الأغنياء فبيطلع بقى، اللي طلع كل ماله كأبي بكر ونصف ماله كعمر، واللي جهز جيش العسرة كعثمان، واللي تصدق بصدقات الله أعلم بها كعبد الرحمن بن عوف، كبير أغنياء المسلمين هكذا. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هنا بقى الوصف بأنه الإيمان الحق بقى هي التقوى في أعلى رتبها. أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بعض القراء يقول لك حقا لهم مغفرة عند ربهم، لهم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، يعني عاوز يعني أكد على الدرجات والآخر، لكن هذا ده شغل القراء يعني. المهم المعنى العظيم ده، يبقى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وانتقل من نماذج للعبادات الصحيحة إلى المعاملة الحسنة، فذكر في المعاملة الحسنة شيئا مفقودا في دنيا المسلمين الآن. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ده النهاردة أندر من الكبريت الأحمر. الوفاء بالعهد ده لما تيجي تتعامل مع طبقات من الناس صنايعية وأمثالهم، دي حاجة يعني يوم ما بيوفي معاك تقعد تستغرب كده، سبحان الله، لو والله ده حاجة يعني تتندر بيها، يعني تتندر بيها. وكده لأنه من علامات الساعة إنه الناس تختلط عهودهم، فقلما تجد من يوفي معك كما لو نظرت في الإبل المئة لا تجد فيها راحلة. فنقض العهود أو عدم الوفاء بها وكذا، ده حاجة بقت النهاردة شيء يعني. ولذلك التقوى الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فلان يشار إليه بالبنان، فلان ده ما شاء الله موعيده كده، مواعيده زي السيف، لو شوف المصيبة اللي جاي ده زي الأجانب. هذه المصيبة بقى، هذه الغزو الفكري اهو، إنجليزي بمعاملة إنجليزي. تعال شوف الإسلام عمل إيه في، وهم خدوا الحاجات دي مننا، لكن إحنا هنبكي على اللبن المسكوب. المهم يعني فلان ده إنجليزي بمعاملته، يعني حاجة بقت نادرة قوي. لا، ربنا قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وانتقل إلى الباب الأخير، باب الأخلاق، الأخلاق الطيبة، فذكر لها مواصفات. والصابرين، نعمة الصبر دي، نسأل الله عز وجل يرزقنا الصبر والشكر والرضا، لأنه المعاني دي أنت بتعيش يعني حتى في عز المحن تحس إنك راضي عن الله وربنا راضي عنك. مش قاعد كده تندب حظك ليل ونهار، هو كنا من العلماء لا لا رضا خلاص صبر جميل فصبر جميل لا شكوى فيه ولا رجع والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس البأساء والضراء الشدائد وحين البأس حين القتال والمواقف التي تحتاج إلى صبر وإلى جلد الملاحم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس يبقى عقيدة خالصة عبادة صحيحة معاملة حسنة أخلاق طيبة خذ الخاتمة والخاتمة عبارة عن نتيجة أولئك الذين صدقوا صدقوا في إيمانهم مش أي إيمان ده الإيمان اللي هو الصادق لما ادعت الأعراب الإيمان لنفسها وكانت حديثة عهد بالإسلام قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم يعني لا ينقذكم لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم بعد ما نفى عنهم حقيقة الإيمان قال لهم اسمعوا بقى إيه الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما في شك ما في إيه؟ في يقين في يقين ثم لم يرتابوا وصلوا لذروة سناب الإسلام وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون فهنا قال أولئك الذين صدقوا هذه الإيمان الصادقة وبعدين زيّلها وختمها وأولئك هم المتقون يبقى صادقون في إيمانهم متقون لربهم لما تقرأ هذه الآية بتعطيك التصور العام لمعنى التقوى بعد ما انت اخذت المعنى اللغوي التقوى من التوقي والحذر وكذا لا المعنى الشرعي ايه آية البر الجامع وانا ذكرت لك امس معنى من المعاني بعد ما سيدنا علي رضي الله عنه نظر في القران وتدبر واذا بالقران تكلم عن التقوى بمعنى الخوف والتقوى بمعنى الطاعه والتقوى بمعنى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل فقال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنذير والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل فأربع كلمات قالها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه شملت معاني التقوى في القرآن لأنه هي جت كده جت في الآيات العامة بمعنى الخوف وجت في الآيات الخاصة بمعنى الطاعة والعبادة وجت في بعض الآيات بمعنى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل فراح جامع دول كلهم في هذه الكلمة أو الجمل المسجوعة الجميلة وإحنا طالما سمعناها من وعاظنا من إحنا وصغار لغاية النهار وبالذات لأن الناس كثير الإمام علي هذا ما كنت بقول لكم درس الإمام علي سيدنا علي رضي الله عنه يقول الخوف من الجليل التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل ثابت عن سيدنا علي نعم ثابت عن سيدنا علي وليها تكملة كمان هقولها لما بعد ما قال معنى التقوى قالوا له طيب يا علي أو يا أمير المؤمنين صف لنا متقين جلهم لنا كأننا نراه صف لنا المتقين جلهم لنا كأننا نراه راح قال ما شاء الله قال ايه نقولها برضه المتقون هم اهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع غضوا ابصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون ومن علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وذي اللي يقول فيها القائل أو الشاعر وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه التقوى التي امتلأ بها كتاب الله تعالى أمرا اتقوا الله وإخبارا يخبر عن المتقين وعن صفاته، أمرا وإخبارا وصفة، حتى لم تكد تخلو سورة من سور القرآن من الأمر بها أو الإخبار عنها أو ذكر صفات أصحابها أو الحديث عنها تصريحا أو تلميحا. وكذلك نجد الاهتمام بالتقوى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تأخذ خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتقوى حتى قال العلماء هي من أركان الخطبة. وخطبة الحاجة كما تعلم تشتمل على الأمر بالتقوى بذكر الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم مضمون الخطبة بعد ذلك يدور في فلك التقوى إما جملة وإما تفصيلا، وهذا العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولئن كانت مواعظه العامة صلوات ربي وسلامه عليه لا تخلو من الأمر بالتقوى والوصية بها، فإن وصاياه الخاصة صلى الله عليه وسلم كانت كذلك لمن سأله، أو هو صلى الله عليه وسلم أمره. فهذا أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله أوصني، فيقول: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: يا رسول الله أوصني، فيقول: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. نعم، إنها رأس الأمر كله كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا كان لا حياة للإنسان بدون رأس فكذلك لا معنى للدين بدون تقوى. ومصداق ذلك في كتاب الله أن التقوى خلاصة كل رسالة وخلاصة كل دي الرسالات السابقة ثم رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فتقرأ في سورة النساء قول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. خلاصة كل الرسالات إيه؟ أن اتقوا الله. قد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كتب السابقة وإياكم أنتم كمان إيه بإيه يا رب؟ أن اتقوا الله. فهي الوصية الجامعة النافعة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا وللتقوى أهميتها في الإسلام كما يعلم القاصي والداني والمتعلم والجاهل. فما التقوى؟ التقوى في تعريف سيدنا علي لها: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. قال غيره من السلف: التقوى التزامك بشريعة الله. معنى عام، لأن التقوى كما قلت لك في آية البر الجامعة مشتملة على العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق. قال: فالتقوى التزامك بشريعة الله. قالوا أيضا من كلام السلف لما كانوا يسألون عن معنى التقوى، فقال أحدهم: التقوى لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. وهو معنى عظيم جدا. لا يفقدك الله حيث أمرك، لا يفقدك في المسجد ساعة الصلاة، لا يفقدك في العمل في وقت العمل، لا يفقدك في البيت مراعاة لحق البيت والأسرة، لا يفقدك وأنت تتفقد المساكين، لا يفقدك وأنت تصل الأرحام. وكل الأوامر أو الأوامر التي أمر الله عز وجل بها لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. والمنهيات موجودة ومعروفة. لا يجدك حيث نهاك، نهاك عن ارتكاب الكبائر، نهاك عن فعل الصغائر، نهاك عن المحرمات. كلام مجمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه أو فانتهوا عنه. فالتقوى لا يفقدك الله حيث أمر، ولا يجدك حيث نهاك. لا يجدك حيث نهاك. شوف يعني النهاردة الشباب، كيف حال الشباب في المنهيات أو الوقوع في المحرمات؟ الوقت بيضيع فين وإزاي؟ طب الألعاب المحرمة، المواقع المحرمة. زمان كنا نضرب المثال بالمنهيات: لا يجدك في السينما، ولا أمام التلفزيون تقع في زنا النظر أو كذا أو كذا. لا يجدك حيث نهاك. يبقى معنى عظيم من معاني التقوى: لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. التقوى في تعريفها أيضا سئل أحد السلف عنها، قال: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أنزل التقوى منزلة إيه؟ الإحسان، لأنه هذا تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للإحسان. فقال لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولأن الله عز وجل قرن بين التقوى والإحسان في مثل قوله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى تحتاج من الإنسان دائما وأبدا إلى جهد واجتهاد، كمن سلك طريقا به شوك فشمر واجتهد إلى آخر ما قيل في معنى التقوى في كلام السلف رضوان الله عليه، وهي معاني عظيمة جدا لو فهمت فهما صحيحا بشموليتها وكمالها فتكون التقوى بمعنى خلاصة الدين، جوهر هذا الدين، حقيقة هذا الدين، اللب. اللب عندك قشرة وعندك رب. يقول بتقول حقيقة الدين، ده عند إخواننا الصوفية الدين حقيقة وشريعة. لا، مش هو ده المعنى، لأنه عندهم إن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع، إنه يقع في المخالفات باسم الحقيقة، كأن يزني ويقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، يزني ويقول اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدت أنني أفعل هذا فوافقت مراد الله، هذه عنده هي الحقيقة. لا، إحنا عندنا الدين وهذه الأعمال الظاهرة مع الأعمال الباطنة، أعمال القلب، من أجل أن تصل إلى هذه الثمرة وأن تصل إلى هذه الحقيقة المرجوة المتمثلة في تقوى الله عز وجل، فتصبح التقوى بمثابة زبدة الدين وخلاصته وجوهره وحقيقته. هذه لفتة حول معنى التقوى من خلال القرآن وكلام السلف رضوان الله عليه، بدون توسع في هذا الجانب لأنه إحنا مع تنزيل آية ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لكن يتوسع في هذا في غير هذا الباب، عندما يكون الموضوع سلسلة حول التقوى. تعال للعنصر الثاني في هذه الجزئية أو هذه القضية من الكلام عن التقوى إلى الكلام عن المتقي، من الكلام عن التقوى إلى الكلام عن المتقي. ملامح، لأن الحديث عن المتقين جاء في القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، سورة الفاتحة إلى سورة الناس، والقرآن الكريم لا يغفل الحديث عنه في بيان خصالهم وصفاتهم. فمن المتقون في القرآن الكريم؟ حد يقدر يقول لي كده المتقون في سورة الفاتحة يطلعوا موجودة طبعا في أكثر من موضع، أصحاب إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين بصورة مباشرة أصحاب الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وصف الصراط بالاستقامة وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. طب من أصحاب الصراط يا رب؟ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. عايزين نعرف المنعم عليهم من؟ سورة النساء، ومن يطع الله والرسول صلى الله عليه وسلم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله من فضله العميم العظيم. المتقون هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون أربعة. المتقون هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. أجملهم الله في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم. فصلهم أو فسرهم في آية النساء ومن يطع الله والرسول. خلي بالك كمان عندك ومن يطع الله والرسول ده معنى عام. وهؤلاء تستطيع أن تسميهم المأمومون مع الأئمة. من الأئمة؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن رحمة الله أن يجعل المأمومين مع الأئمة. إزاي؟ ذلك الفضل من الله. ما لك أنت؟ لا حرج على فضل الله. اللي هو لما النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر المرء مع من أحب، قال الصحابة ما فرحنا بحديث كهذا الحديث. احنا كلنا بنحب النبي عليه الصلاة ويحشر المرء مع من أحب. قال خلق. وحديث ثوبان اللي أسألك مرافقتك في الجنة ولعني على ذلك بكثرة السجود. ثاني قال والله ما عددت كثيرة عبادة لكني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. ونزلت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله الفضل. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. في سورة الفاتحة ذكرت المتقين. وإيه؟ لأنها أم الكتاب فجاءت بأم المعاني. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مين؟ المتقون. صنف النبيون الصديقون الشهداء الصالحون. لما تيجي تفسر الفاتحة تفسرها بإيه غير كده؟ أولئك الآية صراط الذين أنعمت عليهم هذا تفسيرها. وبعدين غير المغضوب عليهم بعمومها وبخصوصها، ولا الضالين برضه بعمومها وخصوصها. المغضوب عليهم كل من غضب الله عز وجل عليه، وكل من تعلم علما وانحرف عنه فغضب الله عليه، شأنه بذلك شأن اليهود. والضالون تعبدوا عن ضلالة وعن جهل، شأنه بذلك شأن النصارى. ولذلك لما راح النبي عليه الصلاة والسلام يفسرها جاب من الآخر، قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. احنا النهارده ماشيين على سنن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل مع الموالاة باسم تطبيع العلاقات. وربنا يقول لك في فاتحة الكتاب اللي انت بتصلي بيها 17 مرة تقرأها في الفريضة وقد كده في النافلة وأكثر من كده وأقل زي ما بتيجي معاك. والخير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. واحنا سيرين على منهاجهم حذو القده بالقده والنعل بالنعل. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القده بالقده والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب. زاد في روايه خرب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ واختار النبي عليه الصلاة والسلام جحر، اختار جحر الضب بالذات لأنه الحيوان الوحيد اللي جحره ليه فتحة واحدة. كل الحيوانات اللي بتختبئ في الجحور بتعمل فتحتين زي النفق، فتحة تدخل منها وفتحة تطلع منها في نفس الوقت، بيعمل له تهويه. وساعة ما يجري الحيوان يجري وراه يروح داخل في الجحر بتاعه، يروح الحيوان اللي يجري وراه يتضامن ويدخل وراه الجحر. هيفترض انه ده فار وراه قط بري، هيدخل الجحر وراه، خلاص لو فتحة واحدة هيتناوله بالراحة، زنق خلاص دخل في المصيدة. إنما ده الفار عامل الفتحة الثانية نفق، ولذلك تسمى النافقة عشان جحر الفار كده فتحتين زي النفق. إلا الضب فتحة واحدة وياكل ويشرب ويتبول داخل الجحر بتاعه، حاجة مقززة جدا. ويوم ما حد يحب يصطاده آدمي أو حيوان ما أيسر أن يصطاده، عادي جدا. ممكن تتفرج على الحاجات دي حتى في اليوتيوب، يعني النهاردة بتوع الجزيرة العربية بيحبوا يجيبوا الضب ده ويأكلوه، يقول لك ده عامل زي الفياجر. يعني بياكلوه عشان يتقوى جنسيا يعني. والضب ده اللي عرض على النبي عليه الصلاه والسلام فرفض ان ياكله وقال لا يعرفه قومي فتجدني اعافه، تجدني اعافه. انا ما قلتش انه حرام بس انا بعوف، عندنا احنا حكايه انه ايه، انا بعوف الحاجه دي مش احبش اكلها. فشوف شوف لما النبي عليه الصلاه والسلام يحكي لنا الواقع بتاعنا المرير، ان احنا مع اليهود والنصارى حذ والقدة بالقدة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب الخرج لدخلتموه. انا لولا الادب مع النبي عليه الصلاه والسلام قلت احنا بنسبق اليه دلوقتي ده في. وبعدين المعنى ده ما رحتش انا بعيد، يعني مش تجرؤ مني، ما هو في القران فترى الذين في قلوبهم مرض ايه يسارعون فيه. ده أحلامك أوامر يا باشا، والله نفسهم يحققوا أحلام الكبار، بالذات ترمب ده اللي هم كله خايف منه وبيدوله الجزية على اليد وهم صادرون. وشوف النهاردة يعني الأحداث بتتلاحق بطريقة عجيبة عجيبة قوي. تخيل لما يبقى في اجتماع في داخلية السعودية على إنه أي واحدة تتبرج وحد يتعرض لها يبقى أشد العقوبات، وانه خلاص كل واحده تقدر تطلع زي ما يحلو لها باي نفس وفي اي وقت وتروح اي مكان. اوامر، مش يسيبوها كده تمشي لا، عاوزين على بسرعه. اللي حصل في مصر على مدى 100 سنه عاوزينه يخلص في 100 يوم. وكل ده يعني سبحان الله، شوف تطبيع مع انه من زمان موجود من زمان بس كان خفيا. ليه؟ كان في خوف من الشعب، كان في نوع من الحياة من الخشية كده. إنما دلوقتي لا، على عينك يا تاجر. واللي يتزعم المسألة دولة المؤامرات. ودلوقتي بعد ما خلصت المؤامرات دخلنا على البحرين، دخلنا على السعودية، وبعدين علماء الدين، علماء الدين وإيه كلمة الحرم. الحرم حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بس هي مش كده يعني، ما تبقاش بهذه الفجاجه. اهو هو ده اللي ربنا بيقوله في سوره الفاتحه، صراط الذين انعمت عليهم دون المتقون غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. شفت ازاي فتحت الكتاب؟ هم اسمها ام القران دي، ام القران وام الكتاب، وأعظم سورة في القرآن. زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سعيد قال له لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج. فلما أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيدي وأراد أن يخرج قلت يا رسول الله قلت لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج أو في القرآن قبل أن تخرج. قال أجل، الحمد لله رب العالمين. اسم من أسماء السورة الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هو قوله تعالى في آخر سورة الحج: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن الفاتحة بأنها إيه؟ هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي حديث الصلاة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فأم القرآن جاءت بالمعنى الأم في بيان صفات المتقين، فقالت الآية أن المتقين هم أصحاب الصراط المستقيم. مين أصحاب الصراط المستقيم يا رب؟ صراط الذين أنعمت عليهم. مين المنعم عليهم يا رب؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأوعى أوعى سبل الشياطين، غيري احذر غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين هم النصارى. والعلماء قالوا أوعى ده تفسير على الغالب الأعم، وإلا فهناك من غضب الله عليهم من غير اليهود، كل من علم فلم يعمل، وهناك ضالون غير النصارى، كل من عمل دون أن يعلم. فعبادة بغير علم طريق الضلال، وعلم بلا عبادة طريق الغضب. ولما تيجي تفتش في القرآن الكريم تجد المغضوب عليهم هم اليهود، إن ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالآتي: قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. إيه معنى الذين حملوا التوراة علموها فلم يحملوها؟ يعني لم يعملوا بها. كمثل الحمار يحمل أسفار، عزك الله عندك حمار وبتنقل أنت المكتبة بتاعتك من بيت لبيت في القرية، أيام ما كان هي وسيلة التنقلات إيه؟ الحمار. ورحت جايب المكتبة بتاعتك كشيخ وحطيتها على الحمار ونقلها للبيت الجديد اللي انت رايحه. إيه اللي يفهمه الحمار من الكتب؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني كتبا نافعة. ولذلك اليهود لما ربنا وصفهم بهذا الوصف قالوا بقى احنا الحمير؟ طب والله لنخلي المسلمين هم الحمير، هنخلي عندهم قرآن وسنة بس هيغطوها، يغطوا الكتب القرآن والسنة ويتراكم عليها التراب ويبقوا هم كمثل الحمار يحمل أسفار. وكل المحاولات عشان تغطيط القرآن، غطوا القرآن في الوقت اللي عروا المرأة، ما دي مؤامرات عشان نطلع في الأخير إحنا الحمير. ولذلك هم يقولون عنا عن الأمميين: حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. ده لما تقرأ التلمود ده موضوع كبير، إحنا لسه عاوزين نبقى في نفس السياق ما نستطردش قوي. وبعد ما وصفهم ربنا بأنهم حمير وصفهم بأنهم كلاب بسبب أنه أوتوا العلم فلم يعملوا به. فتكلم عن المدرسة البلعمية، مدرسة بلعام بن بعوراء، قال: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. زي اللي بتشوفهم في التلفزيون دلوقتي وهم علماء أصلا، ده عندهم علم. الله أكبر، عندهم علم رهيب. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء مثلا، ساء مثلا، ده مش كده بس، ده في أسوأ منه. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآيات نزلت في اليوم، آية الجمعة، آية الأعراف، آية المائدة. ليه؟ علم بلا عمل، وهي فينا، ما تفكرش إنها في اليهود وخلص. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الفعل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إنك تعمل تتعبد بدون علم، زي الجماعة اللي بيعبدوا ربنا بالبدع. يا على التعب اللي بيتعبوا نفسهم فيه، وزي الجماعة اللي بيتعبدوا ربنا بالرهبانية، صايم النهار وقايم الليل ومحرم على نفسه الطيبات واللذات ومجتنب النساء، يصوم الدهر ولا ينام الليل، وفي نفس الوقت ولا يتزوج النساء، زي فريق الغلو اللي حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام. نفر جاءوا يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها يعدوها قليلا، ثم قالوا ولم لا، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، قال الثالث أما أنا فأقوم الليل ولا أنام أبدا، قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فلما النبي عليه الصلاة والسلام سمع بهذه المقالة وفيها ما فيها من الغلو، جمع لها الناس وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، أما بعد والله أما إني والله لأخشاكم بالله وأتقاكم بالله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض أو أصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أصبح عندك عبادة بدون علم، أصحاب البدع والضلالات. فربنا قال فيهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب، آية المائدة غير آية النساء، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى المتقون هم المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. مين يا رب؟ النبيون الصديقون الشهداء الصالحين. يبقى هذه المتقين في الفاتحة. خلاص خدنا المتقين في الفاتحة كده؟ الصديقين تيجي شوية معنى الصديقين، درجة الصديقية. شوف هو الصديق دي درجة نالها أبو بكر الصديق وخص بها، لكن ممكن تنطبق على غيره، لكن هتبقى لأبي بكر خاصة ولغيره لمن وصل لهذه الدرجة عام. يبقى الصديقية درجة في كتاب الله عز وجل هي بمنزلة الإحسان دون النبوة، يعني بين وبين النبوة رتبة، وهي درجة نالها أبو بكر في هذه الأمة، ونالتها السيدة مريم في الأمة السابقة. ذلك الله عز وجل وصف مريم بأنها صديقة، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. إيه بقى صديقة؟ اسمها صديقة؟ لا اسمها مريم. أنا جدتي كان اسمها صديقة، ده اسم، إنما صديقة دي رتبة، هنا رتبة. سيدة مريم حاضر هايلة، سيدة مريم صديقة وأمه صديقة، نالت درجة الصديقية. وفي آخر سورة، في آخر سورة التحريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. هذه الكلام عن الصديقين، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قانتين قنوت اللي هو ايه؟ العبادة العظيمة والمخلصة لله عز وجل، القانتين والقانتات. وتقولها كده بتاء الهمس عشان ما تطلعش فيها فخة بتاء تطلع فاتحة ومشكلة. وعندك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. كل دي في معاني الصديقين. ولما نالت هذه الرتبة أمنا أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها، فكانت يطلق عليها الصديقة بنت الصديق. عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه بعض ألقابها وبعض مناقبها. فالصديقية مقام عظيم يخص الله به نفرا من الأولياء، الأولياء الولاية الخاصة. أنت عندك نبي ورسول درجته عالية، الرسول النبي وبعدين الولي. لما تيجي تاخدها كده بطريقة المعادلة تقول كل رسول نبي وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا ولا كل نبي رسولا. الولي ده صديق، بس مش كل الأولياء، خاصة الأولياء نالوا درجة الصديقية لأنها رتبة دون النبوة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. يبقى الصديقية ولاية، بس الولاية الخاصة وليست الولاية العامة. وده كلام احنا أشرنا إليه قبل كده، إنه كلنا في دائرة الولاية العامة. الله ولي الذين آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور. لكن الولاية الخاصة اللي في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مؤمن زائد تقي يساوي ولي، يشد حيله يبقى صديق. طب يشد حيله أكثر ممكن يبقى نبي؟ لا يبقى. ليه؟ لأنه النبوة دي اتباع صفاء، إنما الولاية تكون اكتتابا كما تكون اجتباعا. لذلك تقرأ في سورة الشورى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. لكن النبوة والرسالة الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. كلام الصديق يشد حيله يبقى ولي. لا، الولي يشد حيله يبقى صديق. الولي يشد حيله يبقى صديق، إنما طول عمره ما يبقى نبي. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى أول، أيوة، الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الله أكبر. نعم، على المعنى العام. الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وجاي بعدهم من والشهداء لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم. بعد الصديقين الشهداء، والصديقون بعد الأنبياء، بعد الصديقية الشهداء، وبعدين عموم الصلاح، عموم الصالحين اللي ممكن يعني لما نشد حيلنا نبقى صالحين إن شاء الله. قال له زي سيدنا الإمام الشافعي، قال أحب الصالحين ولست منهم. قال له لا، تحب الصالحين وأنت منهم، تحب الصالحين وأنت منهم، فأنت بتعرف أنك تكون من الصالحين. شوف احنا يعني كثير قوي لو شدينا حيلنا فيما تبقى لنا من دين يبقى نبقى من الصالحين. انما بعد كده بقى الرتب العليه دي. فاولئك، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن اولئك رفيقا. طب وازاي نوصل للدرجات دي؟ قال لك خذ انت بس بالاسباب واترك الباقي على الله. ذلك الفضل من الله. عظيمة جميلة جاية في الموضع ده كده. عارف زي لما أقول لك اقرأ ومالكش دعوة بالباقي. عارف أول صدر سورة العلق؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أنت اقرأ بعد اسمه. لذلك سبحان الله، والله أنا بشوف في العلم يا أخوانا حاجة عجيبة. العلم ده بس أنت تدينه شوية، تلاقي العلم سبحان الله يزكو بالإنفاق، يزكو بالإنفاق. أنا في بداية دعوتي وطلب العلم لما كنت أشرح التقوى كنت مثلا أخطب خطبة ربع ساعة، لو قالوا لي خليها ثلث ساعة ما أقدرش. هو دي معلومتي عن التقوى، أتكلم عن التقوى يزيد المعلومة يزيد. ما أردش ثاني فيها بس هي نفسها هي نفسها بتنمو. وقل رب زدني علما رب زدني علما. يبقى بعد الفاتحة عشان أنا هختم أول ما تخلص الفاتحة اللي ادتك الطريق وحذرتك من السبل ما هو سبحان الله نفس المعنى اللي بنتكلم عنه وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. فين في الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله يبقى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فخلينا يا رب مع المنعم عليه خلينا مع أصحاب الصراط المستقيم خلينا مع المتقين قل لنا هم منين عشان نتشبه بهم ونتصف بصفاتهم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قل لنا هم من رب الذين يؤمنون بالغيب دي العقيدة بقى ويقيمون الصلاة اللي بندور عليها ونفسنا نوصل ليها ومما رزقناهم ينفقون مش ذاك بس كله زكاة وصدقات وإنفاق في سبيل الله لا ترف في الإنفاق في سبيل الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك الكتب السابقة بما أنزل لا بما بدل ولا بما حرف أو غير. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اليقين أعلى درجات الإيمان الجزاء أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. شوف في أول في الفاتحة يقول لك صراط الذين أنعمت عليهم. طب أنت عاوز تعرف الصفحة المقابلة للفاتحة هتلاقيهم هذه الفاتحة وهذه صفات المتقين أربع آيات في صدر سورة البقرة ده غير الصفات اللي في ثنايا السورة. وبعدين ينتقل بك من البقرة لآل عمران ويديك بعض صفات المتقين وفي النساء وفي المائدة وفي الأنعام في الأعراف وفي الأنفال في التوبة في يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الكهف النحل الإسراء كفاية بقى وانت ونازم انت النص الأولاني تقدر تعده كده لأنه صور طويلة و إنما أنت لما تخش على النص الثاني الله يرحمك سيدنا الشكشك سيدنا الشكشك بيقول إيه فدخلوا عندي يسألونني عن السلاح قلت عندي 114 سلاحا عندي 114 سلاحا الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين والصافات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاسية والأحقاف ومحمد صلى الله عليه وسلم والفتح والحجرات وقاف والذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم والملك والقلم والحاقة والقلم والحاقة والمعارج والمعارج ونوح والجن والمزمل والمدثر والقيامة والإنسان والمرسلات والنبأ والنازعات وعبث والتكوير والانفطار والمطففين والانشقاق والبروج والطارق والأعلى والغاشية والفجر والأعلى والغاشية والفجر والبلد والشمس والليل والضحى والشرح والتين والعلق والقدر والبينة والزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر والعصر والهمزة والفيل وقريش والماعون والكوثر والكافرون والنصر والمسد والإخلاص والفلق والناس 114 سلاحا أيها المؤمنون. أي الله رحم الله شيخنا كشك رحمة واسعة وعلماء المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين، ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، ارزقنا الخشوع واجعلنا من الخاشعين، واجعلنا من مقيم الصلاه، واجعلنا من المنفقين في سبيل الله، وسع علينا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. يا رب عجل بفرج قريب، عجل بفرج قريب، عجل بفرج قريب. يا رب أرنا في الظالمين، في الصهاينة، في خونة العرب عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، نصرة لدينك ولأوليائك ونصرة للمستضعفين. يا رب يا رب يا رب أنت أعلم بحالنا ولا يخفى عليك أمرنا، فأعطنا من فضلك، أعطنا من فضلك وأكرمنا بكرمك، جد علينا بجودك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تلتقون بعد قليل إن شاء الله، بعد 10 دقائق من الآن مع المجلس الخامس من مجالس كتاب الصالحين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.